بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، لازال الحديث في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قد ذكرنا المصنف رحمه الله تعالى ذكر آية وحديثين، ومضى الحديث عن الآية وعن الحديث الأول، وهو حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، حديث معاذ مشهور في بعثه إلى اليمن. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى عن الحديث الثاني، ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدكون ليلتهم أيهم يعطاها، أيهم بالضم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، أي الراية. فقال: أين علي بن أبي طالب؟ وقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فقال: أرسلوا. فأرسل فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرئ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية فقال: انفذ على رسلك، انفذ، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قال المصنف معلقا على هذا الحديث: يدوكون أي يخوضون، يعني فسر لفظة واحدة من الحديث. بردات الحديث: قوله ولهما ضمير يعود إلى شيخين، لأنه أورد الحديث السابق حديث معاذ فقال أخرجاه، وهنا عاد الضمير إلى شيء معلوم في الذهن، والمرجع يكون ماذا؟ لم يذكره أصلا، والشيء الذي لم يذكر وكان معلوما بين المتخاطبين حينئذ لا يحتاج إلى الإفصاح عنه، والضمير كاسمه كناية، أضمر الشيء من الاستتار، حينئذ أخفاه في قوله أخرجاه ولهما، للعلم بأنه إذا قيل أخرجه الشيخان وأخرجاه أو في الصحيحين المراد بهما البخاري ومسلم رحمه الله تعالى. ولهما أي للشيخين عن سهل بن سعد بن مالك بن خالد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي الساعدي أبو العباس صحابي شهير، وأبوه صحابي كذلك، مات سنة 88 من الهجرة النبوية، وقد جاوز 100 سنة، يعني عمر 100 عام. وذكر سهل أنه مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 15 سنة، يعني عمره 15، يعني كان صغيرا، ومع ذلك حفظ هذه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقلها وسطر اسمه، و15 عاما الآن صبي عندنا في هذا الزمان، وكان سابقا يعطى راية ويقود جيشا، والله المستعان. قال يوم خيبر أي في غزوة خيبر، مراد به يوم حصار خيبر، وكانت غزوة خيبر سنة 57 من الهجرة. وفي الصحيحين عن سلمة بن الأكوع قال: كان علي رضي الله تعالى عنه قد تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر، وكان أرمدة يعني به مرض، هو الرمد يكون محله في العين معروف. فقال علي: أنا أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه تحسر في نفسه. فخرج علي رضي الله عنه فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما كان مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية، أو قال: ليأخذن الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله، أو قال: يحب الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فإذا نحن بعلي وما نرجوه. فإذا هذه فجائية، يعني فوجئنا بعلي وكان مريضا، حينئذ تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم لمرضه، فأبت نفسه الزكية إلا أن يلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، يعني ما كنا نطمع أنه يأتي لمرضه، فقالوا: هذا علي. فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه، هكذا في الصحيحين. وفيه أن علي لم يشهد أول خيبر الحصار لما جاء في الليلة التي فتح في صباحها، وأنه صلى الله عليه وسلم قال هذه المقالة لأعطين الراية أو ليأخذن الراية، قال هذه المقالة مساء الليلة التي فتحها الله عز وجل في صباحها، حينئذ نفس الليلة التي فتح. قوله لأعطين الراية كما في الرواية الأخرى السابقة ليأخذن الراية، هذه جملة مؤكدة به ثلاث مؤكدات، قسم المقدر والله لأعطين، لأعطين اللام ونون التوكيد الثقيلة، ثلاث مؤكدات. لأعطين الراية فيها ثلاث مؤكدات، القسم المقدر واللام والنون، والله لأعطين، هذا فيه تأكيد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في رواية بريدة: إني دافع اللواء إلى رجل يحبه الله ورسوله، يعني في رواية قال الراية وفي رواية قال اللواء، وهل الراية واللواء بمعنى أم أنهما مختلفان؟ قيل وقيل، ثم خلاف بين أهل العلم في تفسير الراية، هل هي بمعنى اللواء أم أنهما متغايران؟ الراية قيل بمعنى اللواء، وهو العلم الذي يحمل في الحرب، يعرف به موضع صاحب الجيش، صاحب الجيش يعلم به بهذه الراية علم، وقد يحمله أمير الجيش وقد يدفعه لمقدم العسكر. وقد صرح جماعة من أهل اللغة بترادفهما راية واللواء بمعنى واحد، لكن روى أحمد والترمذي من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: كانت راية رسول الله صلى الله عليه وسلم سوداء ولواؤه أبيض. معلوم أن جملتين متغيرتان، حينئذ أخبر بأن الراية شيء ولها علامة تميزها، وأن اللواء شيء آخر، لأن الواو هنا يقتضي التعاطف، تعاطف غير معطوف عليه. إذن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت سوداء ولواؤه أبيض، ومثله عند الطبراني عن بريدة وعند ابن عدي عن أبي هريرة وزاد: مكتوب فيه لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا ظاهر في التغاير بينهما، فلعل التفرقة بينهما عرفية، هكذا قال في تيسير، يعني تختلف من عرف من زمن إلى زمن آخر، فقد يكون الراية هي اللواء وقد يختلفان، ثم هذا الاختلاف لا نستطيع أن نحده به بحد، وإنما تكون عرفية بمعنى أنها تختلف من زمن إلى زمن. وفي القول المفيد: الراية العلم، وسمي راية لأنه يرى من الرؤية، وهو ما يتخذه أمير الجيش للعلامة على مكانه كما سبق. واللواء قيل إنه الراية، قيل إنه الراية، وقيل ما لوي أعلاه أو لوي كله من اللي، يعني الطي، يعني يلف أوله أو أعلى، يعني لا ينشر، يطول لا يرسل. فيكون الفرق بينهما أن الراية مفلولة لا تطوى، متروكة مرسلة لا تلوى ولا تطوى، واللواء يطوى إما أعلاه أو كله، والمقصود منهما الدلالة، ولهذا يسمى علما. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وفي الحاشية شيخ القاسم رحمه الله تعالى: والراية علم الجيش، الراية علم الجيش يرجعون إليه عند الكر والفر، جمعها رايات، وكذا لواء الجيش علمه، وهو دون الراية سمي لواء لأنه يلوى لكبره فلا ينشر إلا عند الحاجة. إذن الراية لا تطوى واللواء يطوى، هذا الفرق بينهما، وكل منهما يكون دليلا وعلامة على مكان أمير الجيش سواء كان حامله هو أو غيره. إذن لا فرق بينهما إلا من حيث الطي وعدمه، هذا الذي يظهر، الله أعلم. قوله لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله، غدا الغد اليوم الذي بعد يومك، اليوم الذي بعد يومك، كذلك يطلق الغد لسان العرب ويراد به اليوم المترقب البعيد، اليوم المترقب البعيد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، متى؟ غدا، اليوم الذي يلي يومك، لا، المراد به اليوم المترقب البعيد، لغد أي يوم القيامة، إنما سمي غدا لأنه يترقبه الناظر كما يترقب اليوم الذي يليه. وفي المثل إن غدا لناظره قريب، إن غدا لناظره قريب. يحب الله ورسوله، محبة معلومة ولا يحتاج إلى تفسير، إذا أردنا أن نفسرها بعدنا بعدا كبيرا. يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حينئذ فيه المحبة صادرة من طرفين من الجانبين، والله عز وجل يحب ويحب، وهذا على مذهب أهل السنة والجماعة خلافا للمعطلة من الجهمية وغيرهم ممن أولونها بالثواب، بالثواب وباطل، بل المحبة كما هي محبة ونفسرها بمعنى بالمعنى اللغوي، ثم إذا أضيفت إلى الله عز وجل حينئذ ليس كمثله شيء، فهو يحب جل وعلا، ومن صفاته أنه يحب، وهذه المحبة صفة فعلية لأنها مترتبة على سبب، وما رتب على سبب فهو صفة فعلية، ثم ليس كمثله شيء وهو سميع البصير، ومع ذلك فهو من الهوس الذي يكون عند المعطلة ومن شاكلهم. فيه قوله ما سبق، فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله تعالى عنه، النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، إذن هذه تزكية. والرجل هنا جاء نكرا مبهما مطلقا ثم فسره بقوله أرسل إليه، حينئذ جاء بعلي وأعطاه الراية، إذن المراد بالمبهم هنا هو علي بن أبي طالب، هذا يسمى من المبهمات التي فسرت في الشرع في نفس الحديث، هو مبهم من حيث أوله ومعرفة من حيث آخره. إذن فيه فضيلة عظيمة لعلي رضي الله عنه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك، شهد بماذا؟ أنه يحب الله ورسوله. إذن المحبة ليست دعوة، لأن كثيرا ممن يدعي أو ممن يقول إنه يحب الله ورسوله إنما تكون مجرد دعوة، والدعوة تحتاج إلى بينة. هنا جاءت التزكية لعلي رضي الله تعالى عنه بأن دعواه بأنه يحب الله ورسوله حقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. ومن شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بكونه يحب الله ورسوله ليس كغيره وإن ادعى أنه يحب الله ورسوله. ثم بيان أن الله تعالى يحب هذا الفرد المعين، هذا إذا شهد له النبي صلى الله عليه وسلم كان كمن شهد له بالجنة فليس كغيره. الله عز وجل يحب كل مؤمن ويحب كل موحد وكل مسلم، لكن على جهة تعميم. وأما زيد من الناس فلا نشهد له بأن الله تعالى يحبه، ولكن نرجو له ذلك، لأنه قد يكون بمجرد الدعوة أنه مؤمن أو أنه مسلم ونحو ذلك. إذن لأن النبي صلى الله عليه وسلم شهد له بذلك. ولكن هذا كون الله يحبه أو هو يحب الله ورسوله، هل هو من خصائص علي؟ هل هو من خصائص علي رضي الله تعالى عنه؟ يعني لا يوجد من الصحابة من يحب الله ورسوله إلا علي، ولا يوجد من الصحابة من يحبه الله ورسوله إلا علي، ها؟ إذا قلنا من خصائصه قلنا كذلك، لكن نقول ليس من خصائص، هذا معلوم من الدين بالضرورة، لأن أبا بكر أفضل من علي بالنص والإجماع، أو يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله إن شاء الله، كذلك عمر، كذلك عثمان وغيرهم من الصحابة. إذن هذه الجملة رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ليست من خصائص علي رضي الله تعالى عنه. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس هذا الوصف مختصا بعلي ولا بالأئمة، فإن الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله، لكن هذا الحديث من أحسن ما يحتج به على النواصب، نواصب الذين يتبرؤون منه من علي رضي الله تعالى ويعتقدون كفره، حينئذ نقول أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله يحب عليا، فكيف تتبرؤون ممن أحبه الله عز وجل ويحبه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تتبرؤون ممن يحبه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا من أحسن ما يحتج به على هذه الفرقة الكافرة مبتدعا عن الإسلام، الذين يتبرؤون منه ولا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة، وما يعنينا تم على قول الرافضة أم لا، لأن الرافضة نقل إلينا عن طريق الصحابة وهم كفار عندهم في الجملة إلا بضعة نفر، حينئذ كونه لا يستقيم على قول الرافضة لا يضرنا، الرافضة لا يعتد بهم في مثل هذا الخلاف، لكن هذا من قبيل الإلزام. لكن هذا الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل ردتهم، أما بعد الردة فلا يقبلوا. فإن الخوارج تقول في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، يعني هذه الفضائل لا يقبلها لا الخوارج ولا الرافضة. لا الرافضة الذين تولون عليا دون غيره ويثبتون فضائله لا من طريق الصحابة الذين ارتدوا بزعمهم، وكذلك الخوارج لا يقبلوا مثل هذه الروايات لأن عليا وغيره عندهم كفار. وعلى كل هؤلاء وهؤلاء أن احتج عليهم بمثل هذا، وإنما ندعوهم أولا إلى الإسلام والاعتقاد صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الله عز وجل إذا زكى أحدا من الناس إنما زكاه لما علمه منه باطنا وظاهرا. فإن الخوارج يقولون في علي مثل ذلك، لكن هذا باطل، فإن الله تعالى لا يطلق مثل هذا المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. نعم، إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، سعيد في الجنة إلى آخره، هؤلاء كفار؟ ما يقول أنهم كفار إلا من هو كافر، لأنه تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا أمر متواتر عند أهل السنة والجماعة. فإذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأقره الله عز وجل بأن أبا بكر في الجنة فهو في الجنة، من رد هذا الحكم فهو كافر مرتد عن الإسلام. فكيف يخبر النبي صلى الله عليه وسلم يقره الله عز وجل بأن أبا بكر يكون في الجنة، والجنة هي المنتهى، منتهى الطريق، يعني استقراره سيكون في الجنة، فلو كان كافرا كيف يدخل الجنة وهي محرمة على الكفار؟ هذا باطل. لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر في الجنة وعمر في الجنة، حينئذ لا ينكر هذا الخبر إلا مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الخبر متواتر، وإذا كان كذلك حينئذ صار منكر هذا الخبر كافر مرتد عن الإسلام. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للمعطلة، وفيه إشارة إلى أن عليا تام الاتباع، إلى أن عليا تام الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أحبه الله، ولهذا كانت محبته علامة الإيمان وبغضه علامة النفاق. من أحب عليا فلا يحبه إلا مؤمن، ومن أبغضه فلا يبغضه إلا منافق. يفتح الله على يديه، الفتح هو النصرة والظفر، يفتح ماذا؟ يفتح خيبر، حذف المفعول به، يفتح الله على يديه، وهنا حذف المفعول به للعلم به، لأنه ما ذهبوا إلى لفتح خيبر، حينئذ حذفه للعلم به، بل هو شيء واقع، حينئذ تنصيصه عليه يكون من باب الحاشي. وهذا صريح في البشارة بحصول الفتح على يديه، لأنه جزم قال يفتح، هذا إخبار، والخبر إنما يكون لمطابقة الشيء الواقع. فإذا كان كذلك إما أن يكون صادقا إما أن يكون كاذبا، إما أن يكون صادقا وإما أن يكون كاذبا. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله على، إذن هذا خبر فوجب قبوله، وجب قبوله، ففيه بشارة بحصول الفتح على يديه رضي الله تعالى عنه، فكان الأمر كذلك. وفيه دليل على شهادة أن محمد رسول الله، لماذا؟ لأنه غيب وفتحها، ليس غيبا الآن، نعم، لأن الخبر قال يفتح على يديه، متى؟ غدا، لأعطين الراية غدا، غدا في المستقبل، قال يفتح الله على يديه، فجزم النبي صلى الله عليه وسلم بأن الفتح كائن وهذا غيب ووقع كما كان، دل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قال في مسائل لأنه علم من أعلام النبوة، إذ فيه بشارة بالنصر وقد وقع كذلك. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، بات، فبات الناس، بات من أخوات كان، واسمها الناس، خبرها جملة يدوكون، يدوكون الجملة في محل نصب، خبر بات كذلك، وليلتهم مفعول به ظرف منصوب على الظرفية، إذن اسمها الناس وجملة يدوكون خبر لها، وهي تدل على اتصاف اسمها بمضمون خبرها، اتصاف الاسم الذي هو الناس بمضمون خبرها. ما هو المضمون؟ يدوكون، قال المصنف يخوضون، يخوضون باتا بيتوتا، هل تقتضي وتستلزم النوم او لا؟ ها، تستلزم او لا تستلزم؟ لا تستلزم. إذن بات في منى ليالي التشريق ولم ينم، ما حكمه؟ هي ينبني عليه، يرزي او لا يرزي؟ يرزي، لان البيتوت المراد بها الكينونة، بيات المراد به كينونة في الليل، في الليل. حينئذ بات الناس يعني كأنه قال سهروا يخوضون في تلك الليلة، أيهم يعطاها؟ وقوله الناس من إطلاق العام وإرادة خاص، ليس كل الناس، إنما من سمع من كان معهم، أما من كان في المدينة فلا. إذن تدل على اتصاف اسمها بمضمون الخبر ليلا، والليل كله، هذا الأصل، وقد يكون من إطلاق العام وإرادة الخاص، لا يتصور أنه إذا قاله بعد المغرب يقول إلى أذان الفجر وهم يخوضون في ذلك، وإنما هو في جزء من الليل، في جزء من الليل. إذن بات فيه إطلاق عام والمراد به البعض، كذلك الناس لفظ عام أطلقه وأراد به الخاص، وهو نوع مجاز كقوله الذين قال لهم الناس إن الناس. وليلتهم بالنصب على الظرفية، ويدوكون قال المصنف يخوضون بعد الحديث، أي في من يدفعها إليه. من هو هذا الذي يدفع الراية، يدفع الراية له النبي صلى الله عليه وسلم؟ من هو؟ فالخوض والبحث والمناظرة والمجادلة والخصومة نحو ذلك إنما كانت في من يدفعها النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وقيل الدوكة والدوكة، يعني فتح الدال وضمها، يقال وقعوا في دوكة يعني شر وخصومة، ما نقول هنا شر، وإنما المراد به شيء من جدال أو النظر نحو ذلك. وفي القاموس ذاك القوم وقعوا في اختلاط واضطراب ودوران، يعني كأن المسألة أخذوا فيها شيء من البحث، وخاضوا بالحديث أي تفاوضوا فيه. والمراد أنهم باتوا وسهروا تلك الليلة الجملة في خوض واختلاف في من يدفعها إليهم، وفيه حرص الصحابة رضي الله تعالى عنهم على الخير، كل واحد منهم يريد أن ينال هذا الفضل العظيم، وهو تزكيته بكون الله تعالى يحبه، ليس الشأن أن يحب الله ورسوله، هذا أمر فطري، وإنما الشأن أن يحبه الله ورسوله، هذه تزكية، إخبار عن غيب. فأراد الصحابة كل واحد مخاضه، لماذا؟ ليس المراد غرض دنيوي أو فوز بشيء يتعلق بأمور الدنيا يفتح عليه من أجل قال فتح ونحو ذلك، لا، المراد أن ينالوا فضيلتي كون الرب جل وعلا يحبه، ثم النصر الذي يترتب عليه صلاح الناس ودخول الإسلام في تلك البلاد يكون على يديه، فالشرف يكون من جهتين، من تحقيق النصر على يديه ومن كونه محبوبا لله تعالى ورسوله. هذا يدل على حرص الصحابة على الخير واهتمامهم أو اهتمامهم به، وذلك يدل على علو مراتبهم في العلم والإيمان، هذا الأصل في المسلم، إنما يبحث عن المراتب الدينية التي تفيده في الآخرة، في رفعة درجات مراتب الآخرة لا الأمور الدنيوية. أيهم يعطاها؟ أي ببناء أي على الضم، أي كما، وأعربت ما لم تضف، وصدر وصلها ضمير حذف. أيهم أشد؟ أيهم هو أشد؟ أيهم يعطاها؟ أيهم هو يعطاها؟ إذن حذفت صدره أو حذف صدر الصلة، أيهم يعطاها؟ أيهم هو يعطاها؟ إذن ببناء أي على الضم لإضافتها أيهم إلى الضمير وحذف صدر صلتها. أيهم، هذا الضمير يعود إلى الناس، والضمير يعود إلى الراية يعطاها. أيهم، أي الناس، يعطاها أي يعطى الراية، طمعا في ذلك الوصف، رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. قوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، لما بمعنى حين كما سبق معنا في السابق. أصبحوا أي دخلوا في الصباح كأنجد ونحوه، أصبح زيد يعني دخل في الصباح، فلما أصبحوا أي دخلوا في الصباح كأنجد وغيره غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غدوا الغدوة والغداة من أول النهار، غدوة بالضم والغداة كذلك بالفتح من أول النهار، من أول النهار. والغداء غداء طعام يتناول في ذلك الوقت الذي يسمى إفطارا عند الناس، هو الغداء في الأصل من لغة العرب، لأنه يكون في أول النهار، في أول النهار. والغداء طعام يتناول في ذلك الوقت، وقد غدوت أغدو، يعني غدوت أغدو بالواو فيهما. قال تعالى أن اغدوا على حرثكم، فقوله فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذهبوا غدوة، أي في أول النهار. وقيل الغداة ما بين الفجر وطلوع الشمس، وهذا لا ينافي أن يكون في أول النهار، لأن الصيام إنما يكون في أول النهار، وإنما يكون من طلوع الفجر، من طلوع الفجر. حينئذ على هذا القول أن الغداة ما بين الفجر وطلوع الشمس نقول لا ينافي القول السابق الذي هو مطلق في أول النهار، أول النهار صادق على ما سبق، بل الأول قول الأول أعم من الثاني. ويجمع على غدوات، ويقال غدوة إذا بكره، ويقال غدا إلى كذا أصبح إليه، ويقال غدا يفعل كذا أي شرع فيه غدوة. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو، يرجو يعني يطمع ويأمل، والرجاء هو الأمل والطمع، رجاه رجاء ورجاءة أمله، فهو راج والشيء مرجو وهي مرجوة، يعني يأتي بالتذكير والتأنيث، مرجو ومرجوة. وفي رواية أبي هريرة عند مسلم أن عمر قال رضي الله تعالى عنه ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، إمارة يعني أن يولى على غيره، وهي في الجملة مذمومة شرعا. قال عمر ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، يعني يومئذ قال النبي صلى الله عليه وسلم لأعطينا الراية إلى آخره. لماذا؟ للسابقين، الوصفين السابقين، وهما محبة الله تعالى لذلك الرجل وتحقيق النصر على يديه. وفي التيسير فإن قلت إن كانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله تعالى عنه ليست من خصائصه، علم أنها ليست من خصائصه، إذن لماذا يدكون؟ لماذا لا يقول كل واحد منهم ما أنا أحب الله ورسوله، وأحب الله ورسوله وأرجو أن يحبني الله ورسوله؟ لماذا داكوا وخاضوا في هذه المسألة؟ قال فإن قلت إن كانت هذه الفضيلة لعلي رضي الله عنه ليست من خصائصه فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ وخلاصة الجواب أن فيه تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الإطلاق العام فهذا يعلمه الصحابة أن كل مؤمن يحبه الله ورسوله، لكن كونه يشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالمحبة الخاصة بأن الله تعالى يحبه، إذن يتطلع الكل إلى ذلك. وعلى قول ابن حزم رحمه الله تعالى وهو ظاهر الأدلة أن الصحابة كلهم من أهل الجنة، حينئذ صار هذا من باب التأكيد، من باب التأكيد. فلماذا تمنى بعض الصحابة أن يكون له ذلك؟ قيل الجواب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، فقوله رجلا يحب الله ورسوله حقا ظاهرا وباطنا ليست دعوة، ليست بدعوة. وإذا كان كذلك حينئذ تحقق بالإسلام باطنا وظاهرا، وتحقق بالإيمان باطنا وظاهرا، هذه تزكية. كل إنسان إذا ادعى الإسلام والإيمان يخشى على نفسه النفاق كذلك، وهو اختلاف الظاهر والباطن. فإذا جاءت التزكية من النبي صلى الله عليه وسلم بأن باطنه وظاهره سواء، حينئذ صار فيه شيء من بل صار فيه شرف للمزكى. أن في ذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بإيمانه باطنا وظاهرا، وإثباتا لموالاته لله تعالى ورسوله، يحب الله ورسوله إذا صدقا، ووجوب موالاة المؤمنين له، إذا تعين موالاة المؤمنين له لأنه ممن ثبت عينا بأنه يحب الله ورسوله، ورسوله ويحبه الله ورسوله. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة ومثل ذلك الدعاء. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير وكانت تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه. فإذا عين النبي صلى الله عليه وسلم زيدا من الناس بأنه في الجنة أو أنه مات شهيدا أو أن الله يحب نحو ذلك كان من أعظم فضائله، وإن شاركه غيره على جهة الظن، لكن هذا من جهة القطع. وفرق بين أن نقول يدخل هذا الفرد تحت القاعدة قطعا وبين أن نقول يدخل هذا الفرد تحت القاعدة ظنا، فرق بين المسألتين. وهذه المسألة مثلها مثل ما سبق معنا مرارا، والزم بإدخال ذوات السبب واروي عن الإمام ظنا تصب. إذا جاء النص لسبب ما واللفظ عام حينئذ دخل فيه الفرد الذي هو السبب غيره، إلا أن دخول الفرد الذي هو سبب قاطعي وغيره يكون ظنيا. ويبني على هذا أنه لا يجوز تخصيص السبب البتة، لا يجوز تخصيص السبب، ويلزم بإدخال ذوات السبب. إذن وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه، وهذا كالشهادة بالجنة لثابت بن قيس وعبد الله بن سلام وغيرهما، وإن كان قد شهد بالجنة لآخرين، والشهادة بمحبة الله ورسوله للذي ضرب في الخمر كذلك، هذا تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا عين عليه الصلاة والسلام بذلك دل على أن الظاهر والباطن مقطوع به، لأن الظاهر مدرك بالحس تقطع به، تراه يجاهد وتراه يصلي وتراه يزكي ويصوم معه تقطع بظاهره، لكن باطنه هذا لا تقطع به، لا تقطع به البتة، لأنه قد يخالف الظاهر الباطن. وإذا كان كذلك حينئذ لا نشهد لأحد بأنه وافق فيه الظاهر والباطن. وفيه أيضا حرص الصحابة على الخير، حرص الصحابة على الخير كسابقه. قوله فقال أين علي، أين علي بن أبي طالب، ترك التنوين، أين علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته فاطمة الزهراء خليفة الرابع، ومن أسبق السابقين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان، وأحد العشرة المشهود لهم بالجنة حديث الذي مر، ومناقبه مشهورة، قتله ابن ملجم في رمضان سنة 40 من الهجرة. فقال القائل من النبي صلى الله عليه وسلم، قائل هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل لماذا قال أين علي بن أبي طالب؟ الموضع موضع سباق تنافس، الكل يري نفسه من أجل أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنت أنت، فنظر فلم يجد علي فسأل عن علي رضي الله تعالى، لأن الأصل في أهل الخير ومحب الخير أنه إذا وجد مثل هذه المواضع أن يكون من السباقين، فإذا تخلف يسأل عنه أين علي بن أبي طالب. قيل كأنه صلى الله عليه وسلم استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن، موطن جليل، النبي صلى الله عليه وسلم يقول غدا أعطي الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ورسوله ويحب الله ورسوله تزكية، ثم يتخلف علي، هذا فيه شيء من الإشكال، فيه شيء من الإشكال. إذ النفوس الأبية الزكية تأبى أنه في مثل هذه المواضع أن تتخلف. كأنه صلى الله عليه وسلم استبعد غيبته عن حضرته في مثل ذلك الموطن، لا سيما وقد قال لأعطين الراية إلى آخره، وقد حضر الناس وكلهم طمع بأن يكون هو الذي يفوز بذلك الوعد. وفيه سؤال الإمام عن رعيته وتفقد أحوالهم وسؤاله عنهم في مجامع الخير لمفاته لمغاب إلى آخره. فقال أين علي بن أبي طالب، فقيل هو يشتكي عينيه، هو أي علي يشتكي عينيه، شكاة المرض والشكوى التوجع من ألم ونحوه، يقال شكى شكوى وشكوى كحبلى، وشكاة تألم مما به من مرض ونحوه، واشتكى أي مرضى، اشتكى يشتكي، يشتكي من؟ يشتكي إلى ربه، ولكنه قد يقال بأنه أخبر وهو نوع شكاية، لكنه ليس بالمذموم. إذا أراد أن يخبر دون أن يجعل للمخبر بهذا الخبر نصيبا من رفع لهذا الداء أو تنفيس نفس نحو ذلك فلا بأس به، فلا بأس به. وهذا الذي هو مراد هنا يشتكي يعني أخبر بأن عينيه فيهما مرض، حينئذ لا إشكال فيه. يشتكي عينيه أي من الرمد، كما في صحيح مسلم عن سعد بن أبي وقاص قال: أدعو لعلي فأتي به أرمدا، فأتي به يعني بعلي أرمدا. حديث قوله قال: فأرسلوا إليه، هكذا فأرسلوا إليه، فأرسلوا إليه في الفتح والتيسير بهمزة قطع أمر من الإرسال، كأنه ثابت عندهم فأرسلوا إليه، يعني أمرهم أن يرسلوا من يدعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالوا بهمزة قطع أمر من الإرسال، أمرهم بأن يرسلوا إليه فيدعوه لهم. ولمسلم من طريق ياس بن سلمة عن أبيه سلمة بن أكوع قال: فأرسلني إلى علي فجئت به أقوده أرمدة، أقوده، ولذا قال فأتي به يعني يقات، وهنا صرح بذلك فقال أقوده. وفي الفتح وفي نسخة صحيحة بخط المصنف فأرسل إليه بدون واو، فأرسلوا فأرسلوا يحتمل بالواو، يحتمل أنه فعل ماضي ويحتمل أنه فعل آو، فأرسلوا فأرسلوا يحتمل، فأرسل إليه هذا يحتمل وجهين من وجه آخر، فأرسل بالبناء للفاعل، فأرسل إليه، فأرسل إليه، لكن الظاهر كما في الرواية السابقة فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تضبط إلا بهذا. وفي نسخة صحيحة من خط المصنف فأرسل إليه مبني للفاعل، أو ضمير مستتر والفعل راجع للنبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل يكون مبنيا لما لم يسمى فاعله، قلت والأولى أن يكون مبنيا للفاعل لحديث مسلم السابق فأرسلني إلى علي، والنبي صلى الله عليه وسلم هو المرسل. والرمد داء التهابي يصيب العين، وعلم الرمد علم طب العيون كذا قال في المعجم، تسمية له بالمرض الغالب، علم الرمد علم طب العيون تسمية له بالمرض الغالب، ومنه قيل الرمدي طبيب العيون، سمى الرمدي ما يزعل رمدي دكتور، رمدي هو طبيب العيون. قوله فأتي به أي يقاد كما في رواية السابقة، به أي بعلي رضي الله تعالى عنه، فبصق في عينيه، فبصق في عينيه ودعا له، بصق بفتح الصاد أي تفل، ودعا له يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعلي، فبرأ، فبرأ بفتح الراء والهمزة كضرب، برأ ضرب، أي عوفي في الحال عافية كاملة، فبرأ كأن لم يكن به وجع، كأن لم يكن به وجع من رمد ولا ضعف بصر أصلا. وعند الطبراني من حديث علي: فما رمدت ولا صدعت منذ دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلي الراية، يعني برأ من مرضه وصار وقاية له من الأمراض اللاحقة، هذا ببركة بصق النبي صلى الله عليه وسلم. هل نقول هو مبارك أم لا؟ فيه بركة أو لا؟ نعم قطعا في حياته، نعم قطعا يتبرك به بذاته بجسده وآثاره، لكن في حياته بعد مماته لا. والدليل على ذلك إجماع الصحابة وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، إقرار النبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك به في حياته أقرهم، واضح هذا. وبعد موته بإجماع الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومن بعدهم كلهم أجمعوا على أنه لم يرد عن واحد من السلف من الصحابة أنه ذهب إلى القبر النبي صلى الله عليه وسلم فطلب منه شيئا مما يطلب منه في الدنيا. نعم. وفيه دليل على الشهادتين، فيه دليل على الشهادتين يعني شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لماذا؟ لأن هذا علم من أعلام النبوة، كونه يبصق في عينيه فيبرأ كأن لم يكن به وجع ثم يكون كذلك في المستقبل، هذا يفعل للنبي. وإذا ثبت شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة استلزم شهادة أن لا إله إلا الله. فبرئ كأن لم يكن به وجع فأعطاه الراية، أي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا الراية، فأعطاه الفاعل النبي صلى الله عليه وسلم، والضمير عليا الذي هو المفعول الأول، والراية مفعول ثاني، مفعول ثانيا، يصح هذا؟ أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا الراية أو أعطى الراية عليا، هل يجوز أن يكون الضمير هو المفعول الثاني وعليا والراية مفعول أول؟ صناعة يجوز لكن من المعنى ما يصح. علي آخذ أو مأخوذ؟ آخذ. إذن لابد أن يكون هو المفعول الأول، فأعطاه أعطى عليا، عليا أعطى النبي المعطى علي، أعطاه ماذا؟ الراية. لو جعلت العكس أعطى الراية عليا، يعني قال للراية خذ علي ولم يقل لعلي خذ الراية، فرق بين المعنيين. نحو صناعة يجوز مثل ذلك، لكن من حيث المعنى قل فاسد. فأعطاه الراية أي أعطى النبي صلى الله عليه وسلم عليا الراية. قال المصنف: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى. علي ما سعى، فقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله هي لعلي، وعلي لم يكن موجودا أصلا ولم يكن من الخائضين من يعطى هذه الراية، إذن ما بذل السبب، ومع ذلك كتب الله عز وجل له أن يكون له ذلك الوصف. ومن سعى بذل السبب لكنه ما حصل شيئا. إذن الإيمان بالقضاء والقدر كما قال مصنفون: فيه الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى ومنعها عمن سعى، وفيه التوكل على الله والإقبال بالقلب إليه وعدم الالتفات إلى الأسباب، لأن هؤلاء قد بذلوا السبب. ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ. فتطلع، تورد في بعض الروايات أن بعضهم يميل رأسه ليراه النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يحصل هذه الفضيلة العظيمة، ومع ذلك ما ناله شيء، وإنما كانت هي لعلي رضي الله تعالى عنه. إذن بذل الأسباب مأمور به شرعا، لكن لا يعتمد عليه ولا يوثق فيه البتة. ولذلك سيأتي معنا إن شاء الله تعالى في باب ما جاء من الرقى في الرقى بأن الاعتماد على الأسباب شرك أصغر، اعتماد عليها شرك أصغر، هذا مسلك خطير. حينئذ هنا نقول بذلوا السبب، ولكن دل على أن السبب إنما يبذل من أجل ربط المسبب بسببه. الله عز وجل له حكمة جعل المسببات مربوطة بأسبابها، ولا بد أن تفعل السبب، لكن قد يحصل مسبب ولا وقد لا يحصل. إذن وعدم التفات للأسباب، وأن فعلها لا ينافي التوكل، وفيه أن فعل الأسباب سواء كانت مباحة أو واجبة أو مستحبة لا ينافي التوكل. قوله: فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أنفذ على رسلك. قال أنفذ، إسقاط همزة الواصل فلا تظهر حركتها، قال أنفذ بضم الهمزة. لما ضمت الهمزة؟ لضم ثالث، لأنه من باب قتل، وإذا كان من باب قتل همزة الواصل تكون محركة به بالضم مناسبة لها بضمة العين. أخرج أقعد كذلك، قعد يقعد، خرج يخرج، أخرج أقعد، تضم الهمزة مناسبة بينها وبين العين. هنا كذلك نفذ ينفذ مثل خرج يخرج، إذن تقول أنفذ، أنفذ بضم الفاء، أنفذ بضم الفاء من باب خرج. نفذ ينفذ، يقال نفذ الأمر نفوذا ونفاذا مضى، ونفذ الكتاب إلى فلان وصل إليه، والمراد هنا الأول يعني مضى أي امضي، والمراد هنا الأول أي امضي. ورسلك بكسر الراء وسكون السين، رسلك، والرسل الرفق والتؤدة، يقال على رسلك أي ترفق والتعد، أي امضي برفق وتؤدة من غير عجلة، يقال لمن يعمل الشيء برفق على رسلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجلين لذين أسرعا: على رسلكما، يعني على مهل، على مهل. وفي القول المفيد مأخوذ من رسل الناقة أي حليبها، يحلب شيئا فشيئا، يحتمل هذا ويحتمل ذاك، حتى تنزل بساحتهم، حتى تنزل بساحتهم، الساحة الفناء، أي حتى تنزل بفناء أرضهم وهو ما حولها، ما حولها، ولذلك قالوا ساحة القوم وسوحهم ما قرب من حصونهم، ليست هي الحصون وإنما هي الساحة التي تكون فناء قبل الحصون يعني قريبة منهم. ونزل حتى تنزل، نزل نزولا هبط من علو إلى سفل، يقال نزل بالمكان وفيه حل وفيه الأدب عند القتال، فقال حتى تنزل بساحته وقال على رسلك، فيه أدب، فيه أدب عند القتال. وترك العجلة والطيش والأصوات التي لا حاجة إليها، هذا عام في كل مجامع الناس. وفيه أمر الإمام عماله بالرفق من غير ضعف ولا انتقاض عزيمة، كما يشير إليه قول حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام، هذا الشاهد من الحديث، لأنه قال باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، ثم يعني إذا نزلت بساحتهم ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، والضمير في قول ادعهم إلى من؟ أهل خيبر، يرجع إلى أهل خيبر. ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي ادعو أهل خيبر إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص عبادة لله. إذن ثم ادعوهم إلى الإسلام، أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله، ما معنى الإسلام؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله، أو تقول مدلول الشهادتين هو الإسلام، عبرت بهذا أو ذاك لا إشكال فيه. ولذلك قال في التيسير الإسلام أي الذي هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا أحسن أن يقال بأن الإسلام هو الكلمة وما دلت عليه وما اقتضته الكلمة، وأما معنى شهادة أن لا إله إلا الله هو الإسلام قد يفهم منه بأن الكلمة ليست من الإسلام، وليس الأمر كذلك، وإنما يقال الإسلام هو الكلمة وما دلت عليه من معنى، وفرق بين التعبيرين. ولذلك قال وإن شئت قلت الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وما اقتضته الشهادتان من إخلاص العبادة لله وحده وإخلاص الطاعة له ولرسوله صلى الله عليه وسلم. ومن هنا طابق الحديث الترجمة، إذن معنى الإسلام هو شهادة أن لا إله إلا الله، كما قال تعالى لنبيه ورسوله صلى الله عليه وسلم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، مع أنه دعاهم إلى الإسلام، ثم فسر هذا هنا بالكلمة، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى والإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له والعبودية له، كذا قال أهل اللغة، الإسلام هو الاستسلام لله وهو الخضوع له، والاستسلام والخضوع إنما يكون بالقلب، إنما يكون بالقلب. إذن الإسلام ولو كان يفسر في بعض الأحاديث بالأعمال الظاهرة لا يمكن أن ينفك عن المعنى الباطن، لا يمكن أن ينفك، لأن الإسلام هو الاستسلام لله والخضوع لله عز وجل والعبودية لله، هذه أصلها ومحلها القلب، إذن ليس بأمر ظاهر، ليس بأمر ظاهر، ولذلك هنا أطلقه فدخل فيه الإيمان. وفي المفردات والإسلام الدخول في السلم، الإسلام هو الدخول في السلم، وهو أن يسلم كل واحد منهما أن يناله من ألم صاحبه. ثم قال والإسلام في الشرع على ضربين نوعين، أحدهما دون الإيمان، يعني يفسر بشيء هو أقل من الإيمان، وهو الاعتراف باللسان دون الإيمان، يعني لا يجتمع معه الإيمان، وهو الاعتراف باللسان، اعتراف باللسان. ما فائدة هذا الاعتراف؟ قال وبه يحقن الدم، يحقن الدم، وهو ما يسمى عند أهل السنة والجماعة بالإسلام الحكمي، إذا أسلم الكافر وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله أثبتنا أنه قد دخل في الإسلام، لكن نحكم له بالإسلام الحكمي. لماذا؟ لأن الشهادتين لها مقتضى وهو عمل، لابد أن يعمل، حينئذ إذا أسلم بعد صلاة الفجر وخرج الوقت فقال لا إله إلا الله ننتظر حتى يأتي وقت صلاة الظهر، فإن صلى الظهر قبل منه الإسلام ظاهرا وباطنا، وإن لم يصلي حينئذ نفينا عنه الإيمان الباطن، وإن قال كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله ولا تنفعه، لأنها مجرد لفظ فحسب، مجرد لفظ فحسب. ولذلك قال هنا دون الإيمان، وهو الاعتراف باللسان، الاعتراف باللسان، وبه يحقن الدم، حصل معه الاعتقاد أو لم يحصل، لأنه أمر غيبي، أمر غيبي. وإياه قصد بقوله جل وعلا قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، لوجود العمل الظاهر ويحكم عليه بأنه مسلم وتجري عليه أحكام المسلمين، وأما الباطن فأمره إلى الله، إلا إذا ظهر ما يدل على فساد باطنه أو ما يسمى بنواقض الإسلام، ما يسمى بنواقض الإسلام. والثاني فوق الإيمان، الأول دون الإيمان والثاني فوق الإيمان، وهو أن يكون مع الاعتراف اعتقاد بالقلب ووفاء بالفعل واستسلام لله في جميع ما قضى وقدر، بمعنى أن الإسلام النوع الثاني يكون كالإيمان، لابد فيه من اعتقاد، ولابد فيه من قول اللسان، ولابد فيه من عمل الجوارح والأركان. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ودين الإسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله هو الاستسلام لله وحده، فأصله في القلب، الاستسلام لله وحده فأصله في القلب، والخضوع له وحده بعبادته وحده دون ما سواه، فمن عبده وعبد معه إلها آخر لم يكن مسلما، هذا أتى بالشرك، لم يكن مسلما، وإن ادعى أنه مسلم، فإذا جاء بالاستسلام لله وادعى أنه خاضع لله وأنه عابد لله وأن ذلك قام بقلبه ثم عبد الله وعبد غيره لم يكن مسلما، وهذا محل إجماع بين السلف. ومن استكبر عن عبادته استكبر هذا لم يكن مسلما. وفي الأصل هو من باب العمل، يعني الإسلام في الأصل هو من باب العمل الظاهر، وفي الأصل هو من باب العمل، عمل القلب والجوارح. وأما الإيمان فأصله تصديق القلب وإقراره ومعرفته، فهو من باب قول القلب المتضمن عمل القلب، عمل القلب. محل الإشكال هنا أمرهم بالإسلام فقط ولم يأمرهم بالإيمان، ومعلوم أن الإيمان عبادة مستقلة والإسلام عبادة مستقلة، ومعلوم أن الإسلام وحده لا يكفي، فكيف أمرهم بالإسلام ولم يأمرهم بالإيمان؟ نقول الجواب كما قيل مرارا أن هذين اللفظين إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، هذا أصح ما يقال في المسألة. حينئذ لا يقال بأنه أمرهم بالإسلام ولم يأمرهم بالإيمان، لماذا؟ لأنه أطلق الإسلام هنا، قال ادعوهم إلى الإسلام، إذن دخل فيه الإيمان، إذن ادعوهم إلى أقوال وأعمال القلوب وكذلك اللسان والجوارح، فلا فرق بين هذا وذاك، فصارا مترادفين. فيطلق لفظ الإسلام هنا في مثل هذه المواضع ويراد به العلم، علم القلب، قول القلب وعمل القلب، وكذلك قول اللسان وأعمال الجوارح والأركان، إذن لا إشكال في النص. فتبين أن أصل الإسلام هو التوحيد ونفي الشرك في العبادة، وهو دعوة جميع المرسلين، وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة فيما أمرهم به على ألسن رسله، كما قال تعالى عن أول رسول أرسله أن اعبدوا الله واتقوه واطيعون، طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ملازمة للتوحيد، فليس التوحيد عملا قلبيا فحسب، بل لابد من عمل ظاهر، فإن جيء بالعمل الظاهر صح توحيده وإلا فلا. فلفظ التوحيد ولفظ الإسلام ولفظ الإيمان إذا أفرد كل واحد منها شمل الدين كله، ظاهره وباطنه، ثم الظاهر والباطن منهما يخرج المرء بتركه ومنهما لا يخرج المرء بتركه، يعني يخرج من الملة. ولذلك أول رسول أمر بعبادة الله تعالى أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون، إذا لابد من الطاعة، فأول ما يدعى الناس إلى توحيد الله وطاعة الله عز وجل، فطاعة الله تعالى داخلة في مفهوم التوحيد. وتبين أيضا أن الدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله المراد بها الدعوة إلى الإخلاص بها، وترك الشرك، وإلا فاليهود يقولونها، اليهود يقولون لا إله إلا الله. ولذلك هنا معركة مع من؟ مع لخيبر وهم يهود، ومع ذلك قال ادعوهم إلى الإسلام، وأول ما يدخل في الإسلام هو قول لا إله إلا الله. إذن يدعون إلى قول لا إله إلا الله. لماذا؟ لأن لا إله إلا الله لم تنفعهم، لابد من الإخلاص، لابد من الإخلاص. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم، بين اليهود الذين يقولون لا إله إلا الله، وبين من لا يقولها من مشرك العرب، كما مر معنا في حديث معاذ، مع أنه قال أنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن كونهم أهل كتاب لا يلزم منه ألا يطالبوا بالشهادتين. ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إليها بينهم وبين من لا يقولها من مشرك العرب، فعلم من هذه الكلمة هو اللفظ بها واعتقاد معناها والعمل به. لابد من هذا، ليس اللفظ مجردا، وإنما اللفظ مع اعتقاد المعنى الصحيح ثم العمل بذلك المقتضى. لابد من هذه الأركان الثلاثة، اللفظ وحده لا يكفي، واللفظ والمعنى دون العمل لا يكفي، والعمل دون اللفظ أو المعنى لا يكفي، لابد من اجتماعها معا. فإذا انتفى واحد منها حينئذ لا يقبل منه ولا يحكم به بإسلامه إلا ما ذكرناه من الإسلام الحكم، إذا قال لا إله إلا الله كف عنه حتى يأتي ويصدق تلك الكلمة. وذلك معنى قوله ادعوهم إلى الإسلام، الذي هو الاستسلام لله تعالى وانقياد له بفعل التوحيد وترك الشرك. وفيه مشروعية الدعوة قبل القتال، قبل القتال، قال حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام، حينئذ فيه مشروعية دعوة إلى الإسلام قبل القتال، قبل القتال. قد يكون هذه المشروعية واجبة إذا لم تبلغهم الدعوة، وقد تكون مندوبة، وهنا بلغهم لا إله إلا الله، حينئذ تكون مندوبة لا واجبة. لكن إن كانوا قد بلغتهم الدعوة جاز قتالهم ابتداء، وصارت دعوتهم مستحبة إن بلغهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم غارون، وتستحب دعوتهم لهذا الحديث وما في معناه. وإن كانوا لم تبلغهم الدعوة وجبت دعوتهم. إذن الدعوة دعوتان واجبة، وهي دعوة التبليغ، دعوة التبليغ يعني ما بلغهم الإسلام، ليس دعوة التبليغ هذه، إنما دعوة التبليغ يعني من لم يصله الإسلام حينئذ يبلغهم، ومندوبة وهي تبليغهم قبل القتال كما في مقتل علي رضي الله تعالى عنه، قبل القتال هنا في خيبر. نعم في خيبر. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: هل في هذا الزمن يقال هناك من لم تبلغه الدعوة أم لا؟ قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى سئل: هل يدعى أحد اليوم قبل القتال يعني؟ فقال: لا أعرف اليوم أحد يدعى قد بلغت الدعوة كل أحد، فالروم قد بلغتهم الدعوة وعلموا ما يراد منهم. المغني مع الشرح جزء العاشر، وهذا في زمانه رحمه الله تعالى، يقول لا يوجد أحد الآن يدعى، وإنما يغاروا ابتداء، يغاروا ابتداء، ثم ادعوهم إلى الإسلام، ادعوهم إلى الإسلام. ثم قال الراوي أو النبي صلى الله عليه وسلم: وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه. وأخبرهم، الواو هنا هل تفيد الترتيب أو لا؟ للترتيب، هل الواو تأتي للترتيب؟ هل هي موضوعة لإفادة الترتيب؟ لا، ليست موضوعة لإفادة الترتيب، لكن قد تدل على الترتيب لخارج، قد تدل على الترتيب لخارج، وهنا نحمله على ماذا؟ ترتيب. لماذا؟ ايش القرينة؟ لحديث الأخر. نعم أحسنت، حديث معاذ السابق، ثم موضع كلها. حينئذ قوله وأخبرهم يعني ثم ادعوهم إلى الإسلام، فإن أجابوك لذلك فأخبرهم، فإن لم يجيبوك لذلك فلا تخبرهم. حديث متواطئة، وبعضها يفسر بعضا، واضح؟ قوله وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى، واو للترتيب، أي في حق، نعم، من حق الله تعالى فيه، أي في الإسلام، وذلك إذا أجابوك إلى الإسلام فأخبرهم بما يجب من حقوقه التي لابد من فعلها كالصلاة والزكاة، كما في حديث أبي هريرة، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، إلا بحقها. وقد فسره أبو بكر رضي الله تعالى عنه لعمر رضي الله تعالى عنه لما قاتل أهل الردة الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقال له عمر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال أبو بكر: فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتلتهم على منعها. إذن ثم حقوق للإسلام، يقاتل على ترك هذه الحقوق كما يقاتل على ترك الإسلام، على ترك الإسلام. وحاصله أنهم إذا أجابوك إلى الإسلام الذي هو التوحيد فأخبرهم بما يجب عليهم بعد ذلك من حق الله تعالى في الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج وغير ذلك من شرائع الإسلام الظاهرة وحقوقه، فإن أجابوا إلى ذلك فقد أجابوا إلى الإسلام حقا كامله، وإن امتنعوا عن شيء من ذلك فالقتال باق بحاله إجماعا. كل من امتنع عن شعيرة ظاهرة أو مما أجمع عليها أهل العلم حينئذ يقاتل، ولا يلزم أنه يقاتل قتال مرتدين. فدل ذلك على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، ليس هو عصمة بنفسه وإنما هو دليل للعصمة، وفرق بين الأمرين. دليل العصمة بمعنى أنه يدل على العصمة، إذن شيء آخر، لابد من ضميمة شيء آخر، لا أنه هو العصمة. ولذلك قال هناك في التيسير: دل على أن النطق بكلمتي الشهادة دليل العصمة، لا أنه عصمة يعني بنفسه، أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل، بشرط العمل، يعني من العبارتين العمل ركن في التوحيد، العمل ركن في الإسلام، العمل ركن في الإيمان. ففوات العمل الظاهر مفوت لأصل التوحيد، مفوت لأصل الإسلام، مفوت لأصل الإيمان، وهذا محل إجماع بين السلف خلافا للمرجئة قديما وحديثا الذين أخرجوا العمل عن مسمى الإيمان، وإن ادعوا أنه شرط كمال وحقيقته أنه خارج عن الإيمان، إذ يترتب عليه صحة الإيمان والشهادة له بالإيمان مع عدم العمل بالكلية، وإذن هذا صار مناقض لما ذكرناه. أو يقال هو العصمة لكن بشرط العمل، يدل على ذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، الآية: ولو كان النطق بالشهادتين عاصما لم يكن للتثبت معنى، يدل على ذلك قوله تعالى: فإن تابوا أي عن الشرك وفعلوا التوحيد وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. إذن دل على أن القتال يكون على هذه الأمور، فإن تابوا عن الشرك وفعلوا التوحيد، بقي شيء آخر وهو أقاموا الصلاة. إذن لو تابوا عن الشرك وفعلوا التوحيد ولم يقيموا الصلاة هل يخلى سبيلهم؟ لا، إذن لا زال القتال. لماذا؟ لأنهم تركوا شيئا من لوازم صحة الإسلام، فقول لا إله إلا الله لا يكفي، ليس كل من ادعى الإسلام بهذا اللفظ يقبل منه، بل لابد بالنظر إلى عمله. وفيه أن لله تعالى حقوقا في الإسلام من لم يأتي بها لم يكن مسلما، كالصلاة والزكاة عند بعض أهل العلم، كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد من دونه، يعني لا يكفي النطق بشهادة أن لا إله إلا الله ثم لا يكفر بقلبه ولا بعمله بالطاغوت، جعله الله عز وجل شرط: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة. إذا من لم يكفر بالطاغوت لا باعتقاده ولا بعمله لم يحقق لا إله إلا الله، فليست القضية مجرد نطق بلا إله إلا الله. ولذلك أجمع أهل السنة والجماعة على أن المنافقين يقولون لا إله إلا الله، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار، بل هم شر من الكفار المحض، هذا واضح مبين على أن الكلمة لا تكفي. إذن أن لله تعالى حقوقا في الإسلام من لم يأتي بها لم يكن مسلما، كإخلاص العبادة له والكفر بما يعبد دونه. وفيه بعث الإمام الدعاة إلى الله تعالى كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله وخلفاء الراشدون، كما مر في حديث معاذ، كما في المسند عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبته: ألا إني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسننكم. وفيه تعليم الإمام أمراءه وعماله ما يحتاجون إليه. قوله: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذه فضيلة عظيمة قسم النبي صلى الله عليه وسلم عليه، أن يهدي شنوعا هذه أفتونا مأجورين. أن ما نوعها؟ مصدرية. فوالله لأن يهدي، إذا أن مصدرية ويهدي فعل مضارع، أنه ما دخلت عليه في التأويل مصدر لا هداية فتح اللام لا من قسم. ها وإن خبر خير، نعم، إذن هذا من قبيل وأن تصبروا وأن تصوموا خير لكم، كذلك وأن تصبروا خير لكم. إذن أن مصدرية ويهدي مدخولها أنه ما دخلت عليه في تأويل مصدر في محل رفع بالابتداء، وخير هذا خبرها، هذا خبره. وانظر هنا قال لأن يهدي الله بك، ما قال لأن تهدي. ها ما الفرق؟ إذن الهداية ليست من فعلك أنت، لأن يهدي الله بك أنت سبب، أنت سبب الهداية. المراد بها هنا هداية التوفيق وليس المراد بها هداية الإرشاد. إذن الهداية الحاصلة في القلوب إنما هي من فعل الله عز وجل، ولذلك أضافها إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل: لأن يهدي الله بك، لأن يهدي الله بك. هذا ينبغي استحضاره دائما في الدعوة إلى الله عز وجل، لمن يخطب ولمن يعلم. أنت ما كلفت إلا بإيصال العلم الشرعي إلى الناس، ثم يقبلون لا يقبلون ليس من صنيعك، ليس من شأنك البت، فلا تغضب. لأنه ما نعم قد يغضب الإنسان لوقوع المنكر مثلا، أن هذا معصية لله عز وجل، لكن له ضوابط وله حدود. لكن الذي نراه من بعض من يدعو أو يعلم كأنه يغضب من أجل أنه قد خولف، قل لا ليس الأمر كذلك، لأنك أنت مبلغ عن الله عز وجل، أنت وظيفتك وظيفة الأنبياء، فتبلغ الناس هذا حلال وهذا حرام وتصبر عليهم، ثم كونهم يقبلون أو لا يقبلون هذا لا ليس بشأنك البتة. ولو بحثت فيه وطالبت الناس بذلك بناء على كلامك فقد اتصفت بوصف ليس لك، أو ادعيت وصفا ليس لك البتة، فيخشى عليك، فيخشى عليك. إذن أن مصدرية واللام قبلها مفتوحة لأنها لام القسم، قال فوالله، وأن ما بعد بتأويل مصدر في محل رفع لأنه مبتدأ خبره خير، وحمر بضم فسكون جمع أحمر، أحمر من اللون، والنعم بفتح النون والعين، أي خير لك من الإبل الحمر يعني الحمراء، وهي أنفس أموال العرب يضربون بها المثل في نفاسة الشيء. إذن أغلى ما يمكن، يعني كأنه يقال في مثل هذا الزمن خير لك من المليارات مثلا، وأنا لا أحفظ ما هو أعلى منها، فإن وجد حينئذ نعلق الحكم بها، حينئذ نقول المراد به أنفس ما يكون في ذلك الزمان، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من باب المثل فحسب، أما ما عداه فيختلف. قيل المراد أن تكون لك فتتصدق بها، خير لك من حمر النعم يعني تتصدق بها، وهذا ضعيف لأن النص لا يدل على ذلك، لأنه قال فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك. اللام هنا لام الملك، يعني شيء تقتنيه وتمتلكه، وهذا الذي يكون فيه المنافسة، وأما شيء تأخذه وتتصدق به مباشرة لا يكون معك، قد لا يقع في النفس كما الشأن إذا امتلكه واقتناه. ولذلك القول الآخر هو أولى به بالاعتبار، لأن ظاهر النص يدل عليه. إذن قيل المراد أن تكون لك وتتصدق بها، وقيل تقتنيها وتملكها، والثاني أظهر لعدم ما يدل على الأول، أي أنكم تحبون متاع الدنيا وهذا خير منه. قال النووي رحمه الله تعالى: وتشبيه أمور الآخرة بأمور الدنيا إنما هو للتقريب إلى الأفهام، وإلا فذرة من الآخرة خير من الأرض بأسرها وأمثالها معها، رحمه الله تعالى. وهو حق، خير لك من النعم، من حمر النعم، يعني في الآخرة، والدنيا كلها بحذافيرها وأضعافها لا يسوى ذرة من الجنة. إذا ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم تقريب الأذهان؟ يعني حث الناس إذا علموا أن هذا أغلى ما يملك في الدنيا أضعافه وأضعافه إنما يكون فيه في الآخرة. وفيه فضيلة الدعوة إلى الله تعالى، وفضيلة من اهتدى على يديه رجل واحد، وجواز الحلف على الخبر والفتيا ولو لم يستحلف. لكن مراده فوالله لأن يهدي الله بك، ظاهر النص أن المراد الهداية الخاصة، يعني من الكفر إلى الإسلام، من الكفر إلى الإسلام. ولذلك بعضهم يستدل بهذا النص على الهداية العامة، يعني من دعا أخاه المسلم لترك منكر فترك وهو مسلم، هل يصدق عليه هذا الثواب أو لا؟ يحتمل، يحتمل أن يكون المراد بقوله لأن يهدي، مراد بالهداية من الكفر أو الإسلام. وظاهر النص هنا أنه موجه إلى قوم كفار يدعونهم إلى الإسلام، هذا ظاهر النص. فالهداية خاصة من الكفر إلى الإسلام لقيام القرينة الحالية المقتضية للتخصيص، وهي مخاطبة الكفار، هذه قرينة حالية، قرينة حالية. فمن اهتدى على مسلم، فمن اهتدى على يديه مسلم، هل يحصل له هذا الثواب؟ الجواب لا. بمعنى مسلم عنده معاصي فاهتدى على يديك وهو مسلم في أصله، هل تحصل على هذا الثواب أم لا؟ على هذه قرينة المخصصة صار اللفظ مخصوصا، حينئذ لا يحصل له الثواب. وقد يقال بأن اللفظ عام، لأنه قال فوالله لأن يهدي، هداية عامة، خير لك من حمر النعم، هذا ترتيب ثوابه. وتخصيص اللفظ بسببه إذا جعلنا اللفظ عاما، أو تقييده وهو مطلق إذا جعلناه مطلقا بسببه، نقول هذا محل نزاع عند الأصوليين، محل نزاع عند الأصوليين، كما ذكرنا قبل قليل أن اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص حينئذ لا يختص به، لا يختص به، لأن قوله فوالله لأن يهدي هذا لفظ عام، أو إن شئت تقول مطلق، فتخصيصه أو تقييده بما ورد عليه محتمل، محتمل، خاصة إذا جعلناه من قبيل المطلق، لكن الظاهر والأولى أن يجعل على عمومه أو على إطلاقه، فلا يقيد بما ذكر، ولا يقيد بما ذكر، لأنه رتب بالفاء فقال فوالله، إذن يتفرع على ما سبق، تفرع على ما سبق. ولذلك في ظني والله أعلم أن يقال الأصح أن الحديث عام أو مطلق لقول لأن يهدي الله بك فيه شمول، ورجلا فيه شمول وإطلاق، فيبقى على إطلاقه وشموله. ثم هذه الجملة فوالله مرتبة على ما سبق، وهي الإسلام وواجبات الإسلام، ليس الإسلام فحسب، إنما الإسلام وواجبات الإسلام، يعني إذا دعاهم إلى الإسلام فأسلموا بقي شيء آخر وهو دعوتهم إلى الواجبات. ثم عمم النبي صلى الله عليه وسلم على هذين الأمرين بهذه الجملة فوالله لأن يهدي، يعني من الكفر إلى الإسلام، ثم من ترك الواجبات واقتراف المنهيات إلى فعل الواجبات وترك المنهيات، واللفظ مرتب على ما سبق. وإنما يكون الثاني الذي واجبات الإسلام بعد حصول الأول، فحينئذ الثواب يكون مرتب على شيئين، وتخصيصه بأحدهما أو بالمجموع يحتاج إلى دليل منفصل، يحتاج إلى دليل منفصل. على كل مسألة محتملة، لكن الظاهر أنه عام. مناسبة الحديث للترجمة واضحة بين لقول ثم ادعوهم إلى الإسلام، دعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، قال إلى أن يوحد الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، كلها متوافقة وبعضها يفسر بعضها. ثم ذكر المصنف من المسائل التي بقيت علينا على هذا الحديث، وهي 13 مسألة أو 13 مسألة ابتداء من 18، نعم أحسن 18، وهي قول من أدلة التوحيد ما جرى على سيد المرسلين وسادات الأولياء من المشقة والجوع والوباء. هذا إنما يكون في قصة خيبر، قصة خيبر إشارة إلى ما وقع في قصة خيبر إذ وقع فيها جوع عظيم حتى إنهم أكلوا الحمير والثوم كما في الصحيح كلاهما صحيح البخاري. وأما الوباء فهذا ما وقع لعلي رضي الله تعالى عنه، ووجه كونه من أدلة التوحيد أن الصبر والتحمل في مثل هذه الأمور يدل على إخلاص الإنسان في توحيده وأن قصده هو الله عز وجل، ولذلك صبر على البلاء. التاسعة عشرة قول لأعطين الراية إلى آخره علم من أعلام النبوة، لأنه حصل، لأنه حصل. فعلي بن أبي طالب يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقد أخبر بذلك ووقع كما أخبر. العشرون تفله صلى الله عليه وسلم في عينيه علم من أعلامها أيضا، يعني من أعلام النبوة، لأنه ترتب عليها ماذا؟ أنه برأ، لأنه برأ في الحال كأن لم يكن به وجع. الحادية والعشرون بالضم فضيلة علي رضي الله عنه للتعيين كما ذكرناه سابقا، لأنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، حينئذ عينه النبي صلى الله عليه وسلم، خاصه بالذكر دون غيره. الثانية والعشرون فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة، يعني فيما يعطى الراية، وشغلهم عن بشارة الفتح، يعني لأنهم انشغلوا عن بشارة الفتح بالتماسهم معرفة من يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله، يعني قدموا مصلحتهم هذه وهي جليلة على الأمر العام، لأن الأمر العام هنا الجهاد لا يتعلق به، إنما هو بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي ينبغي أن يكون الجهاد وإنشاء الجهاد وما يتعلق به إنما هو من خصائص ولي الأمر، إن فعله وأمرنا وجبت الطاعة إن كان جهادا شرعيا، إن لم يفعله لا يحق لنا أن ننشئ الجهاد. ولذلك الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لهم أنه سيفتح، إذن هذه بشارة عظيمة، ولكنهم انشغلوا بما هو أسعد لنفوسهم وهو محبة الله تعالى لهم، محبة الله تعالى لهم، فهم خاضوا في من يدفعها إليه، وكل منهم تمنى ذلك حرصا على محبة الله ورسوله، ولم يبشر بعضهم بعضا بحصول الفتح مع أنه أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الله، ومع ذلك انشغلوا به بهذا. هذا يدل على أن إصلاح النفس مقدم على إصلاح الغير. انتبهوا. ثالثة والعشرون الإيمان بالقدر لحصولها لمن لم يسعى لها ومنعها عمن سعى، أي لما قدر الله أنها تحصل لعلي حصلت له وهو لم يسعى إليها، والصحابة لما قدر أنها لا تحصل لهم لم يفيدهم سعيهم لها حصولها، ما فادهم أنها حصلت لهم. الرابعة والعشرون الأدب في قول على رسلك، أي على مهلك، بتؤدى وطمأنينة لا بطيش وعجلة، فإنها خلاف الأدب، طيش والعجلة هذا خلاف الأدب مطلقا في الحرب وفي غيره. الخامسة والعشرون الدعوة إلى الإسلام من قبل القتال، لماذا؟ لقوله حتى تنزل بساحة ثم ادعوهم الإسلام، رتب ثم ادعوهم الإسلام، رتب هذا على فعل ذاك. سادسة والعشرون أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، يعني الدعوة مستحبة قبل دعوة للإسلام، مستحبة قبل القتال لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، حينئذ نقول هذه دعوة مستحبة. وجه كونها مستحبة أنه دعوة ليهود خيبر وقد دعوا قبل ذلك، قد دعوا قبل ذلك. إذن أنه مشروع لمن دعوا قبل ذلك وقوتلوا، أي حيث أمر عليا أن يدعو اليهود مع كونهم دعوا قبل ذلك وقوتلوا لما كانوا في المدينة قبل أن يجلوا. سابعة والعشرون الدعوة بالحكمة لقول أخبرهم بما يجب، أين الحكمة هنا؟ في الترتيب الأولويات. إذن الذي يرتب الأولويات هو الحكيم في الدعوة، والذي يخالف ويقدم محقه التأخير ولو كان في نفسه مهما في الشرع لا يسمى حكيما، الدعوة بالحكمة لقوله أخبرهم بما يجب، 27، أي حيث أمرهم أن يخبرهم بالواجب عليهم، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن الآية. ومن الحكمة أن تتم الدعوة، وذلك بالأمر بالإسلام أولا ثم بالأمر بما يجب عليه من حق الله تعالى. 28، المعرفة بحق الله في الإسلام، يعني عرفهم أولا بالكلمتين شهادتين ثم بين لهم ما يجب عليهم من حقه، أي لما أمرهم أن يخبرهم بما يجب عليهم من حق الله فيه دل على معرفته وأنه واجب، وحق الله في الإسلام فعل الواجبات وترك المنهيات. 29، ثواب من اهتدى على يديه رجل واحد ثواب، وهو خير له من حمر النعم، لقوله: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. 30، الحلف على الفتية، على الفتية هذا يجوز ومشروع، لقوله: فوالله فوالله، حلف النبي صلى الله عليه وسلم، فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يستقسم، والفائدة يحثه على أن يهدي الله به، وكذلك التوكيد عليه، لكن لما يكون ذلك كما ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إذا ترتبت عليه مصلحة، وأما كل فتوى يقسم عليها هذا خلاف المشروع أولا، لأن الوارد إنما هو في بعض المواضع دون بعض، حينئذ يقيد، حينئذ يقيد. ثانيا، يقيد باعتبار السامع، إذا شاع عند الناس مثلا خاصة عوام أنه لا يحلف إلا من قد يكون شاكا في كلامه، حينئذ لا يحلف، لا يحلف الفتوى. لماذا؟ لأنه يشك السامع بأنه أن هذا المفتي قد وقع عنده شك ولذلك حلف، ولذلك لا يحلفون ولا يحلفون إلا عند سوء الظن بصدقه، هذا الذي عندهم. وأما أن يكون كل منهما يعتقد صدق صاحبه ويحلف هذا ليس مستعملا عند الناس، حينئذ الأعراف لها دور في ذلك، لكن إنما يكون ذلك إذا ترتب عليه فائدة ومصلحة، لأنه قد يفهم السامع لسيما في هذا الزمن أن المفتي لم يحلف إلا لشك عنده، بل هذا هو الظاهر. قد أمر الله نبيه بالحلف في 3 مواضع في القرآن: سورة يونس: ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق، وفي 7: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي تأتينكم، وبالتغاب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي، هذا قسم، فأمر الله عز وجل نبيه أن يقسم على هذه المواضع 3، فدل على أن المقسم عليه عظيم، لأن إنما يؤكد في المواضع العظيمة، في المواضع العظيمة، ولكن يكون كذلك في كل مكان وفي كل زمان، إنما ينظر كما ذكرنا سابقا إلى المصلحة العامة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب 5، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.